المهم رجاز ولي تنجم الديسا، المهم ولي سيناد خير، المهم تشبرت التيس في القسط ونين تنططني فأسوش الريال وهكذا. فهي هي التي تذهب إلى الأسواق، هي التي تصعد الحافلات، ربما حتى تثبت سيارة الأجرة تنمعز إلا أن الله من سيارة الأجرة يشتكي تزنى النقل لن نورمال استريش تنمعز الزواء ولا يهمها أن ومن يسمض. إذن أين الحياة؟ أين الوقاء؟ أين العفة؟ أين عفتك أيتها المرأة؟ أين العفة؟ في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند المبايعة سي بايع يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النساء استولى سنت على أن يعني تشهدين أن لا إله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة كذا إن يسنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا تزنين. هنا امرأة اسمها هند سيولس من وراء الحجاب نس أتزني الحرة يا رسول الله يغاضب الحال أتزني الحرة يا رسول الله اكتلا حرة اكتلا بنت حلال تزني يعني صراحة سؤال وجيه أتزني الحرة يا رسول الله كذلك يشنني نمر أتصعد الحرة في سيارة الأجرة لوحدها أتختلط المرأة الحرة مع الرجال والنساء لوحدها وقس على ذلك. إذن كذلك والطامة الكبرى ذهابها إلى الأطباء متعطرة متزينة بغير ذي محرم أتزلط ويا بنت غماس أتتزار المسواج أتريقلي منز دوحدي أتسسني دوحدي أتزويط به والله كارثة. يغلب نطباب لن تشتكان والسين بتضمن والفهي من بتضمن أحوال إن كان ولابد من الطبيب أن يفحصها في المناطق الداعية للفحوصات. إذن لماذا غير أتزوان وطبيب جنرال أتزوان وطبيب التلعوك كلتين يتلغرس كتزود لطوي بس توجدين من غير هو تزود يعني زون مرعال توجد زين تنمو كل يورجز وكذلك متعطرة إذن هي زانية. وكذلك في غير ذي محرم والتيو مع سولاد حد أتزوى عادي أرجز يزول أخدم. إذن هذه هي الدياثة، هذه هي الدياثة. أترضى أترضى لزوجتك إلا يختلي بها رجل حتى لو كان الحمد لله أطب النغ الحمد لله نثق فيه مقدن يا ربي وكذا، ولكن لا يخلون رجل بامرأة بغير ذي محرم إلا والشيطان ثالثهما شاء أم أبى. ولو كان يدرسها القرآن ولو كان يسلم مدرس القرآن لانتهى طالبة مع معلم في القسم أبدا، لابد أن يكون هناك مجتمع من البنات أبدا حتى يكون هناك محرم. إذن لا يجوز أن نعود النظر تزنن غتوت تمتطي لن تتجموني أتوب ربي سبحانه وتعالى أتسنئت لا تجو قشرات المنكر. كذلك ولي تجوي منس بل لا تفتني كن حد خلاف طبيب الحمد لله إلا نمدين يتحرج يتفق الحرج دزع علوكس أستسكت متعطرة متزينة بغير ذي محرم. كذلك ذهاب المرأة إلى المشعوذين تزنن غتوت واللي تعمم والحمد لله هناك البقيات الصالحات ثلاث نلان اسي صار شراي اللي ساسي صار شراي من اتزول المشعوذين لغنغ المشعوذين توت أنت الله لهذه القضية. والمشعوذ يأمرها بأشياء حتى بأن يكتب على جسدها وأن يكتب على صدرها وأن يكتب على فخذها وتقبل له بدعوى بدعوى الشفاء بدعوى أربيا ميسك مستنم بدعوى اللي ما تملش بدعوى التوتسلوق في جران مدور جزنم بدعوى الطروى بدعوى كذا. إذن إلا المشعوذين إذن أن نقول حتى توصل البعض إلى ارتكاب الفحشة سني شتود هذا هو الدواء الذي يليق بك. إذن أين عفتك أيها الرجل؟ كذلك أندو إلى هذه المرأة أين عفتها؟ أتزني الحرة يا رسول الله؟ أتزني الحرة يا رسول الله؟ يقن حد يعني بنت أصل بنت الحلال لما شنقى أتنجم أتزوى إلى مشعوذ من هؤلاء المشعوذين أتزوى واحد أستشتكى بدعوة وتغسى التويك كتبش كلا تفتضح واستقيرين إلا نججولس ولكن عندما تصل هناك تكون الكارثة. كذلك من مناطق الدياثة جلوس الوالدين أمام الشاشة والتفرج على فيلم عاطفي بابا مما تزوان صنف في سن المراهقة لن تفرجن على فيلم عاطفي جس إيوالن دشتي من توقرن في هذا الفيلم عادي جدا لن تفرجن أو من اسم ماضن هاي وبتسنا هاي وبتسنا لي تغزل ديس لي سوى المعاس بابا يمي التند أوهود بابا أوهود بابا دي كنح تخلاف. إذن ضيافة، هذه نوع من أنواع الضيافة. كذلك جلوس الأخ مع الأخت أمام الشاشة والتفرج على المدبلج، الأفلام المدبلجة المعروفة الذي أشياء خطيرة جدا على المجتمع وعلى الإسلام، وانتند خصيصا لكسر هذا المجتمع الإسلامي. يعني نتهدي واس هذه سن المراهقة وعنفوان الشباب، أدري إحنا مع بعض نتفرج ماذا يقول لها ماذا تقول له كذا كلام في الغزل وفي العشق وفي كذا وفي الحب وفي كذا، كيف تنتهي بهم المسار إذا كان لوحدهم؟ كيف هذا شاب قوي وهذه شابة قوية والبقية كلنا يعرفها. كذلك الحمو، بقاء زوجة الأخ مع ألوس، سماشين قال ألوس هذه قيم وحس لنت لبعض من يعني الدقالين التزوى التجتم تطم مميس وحد استدرت مميس دزعلو كل معاس ربما دي نسمع ديني عادي جدا التسات السيول العائلة لون تزوت يودي والحلي يعني اللي تجمه ضموني فيشار إليها بالأصابع وغنت سيليد أين دو دخدان أبدا. سول سيدنا حصى صلى الله عليه وسلم عن الحمو إنيس الحمو هو الموت، يعني ألوس ماذا بك تقيم ضد وحدك أيها الشاب أيها الرجل تقيم ضد معتم تطني وحدك تدرت فغلت قيمة، هذا هو الأصل. غير بتيقن حد لا معاش ديني خطر، يعني من دواعي الانجراف ومن دواعي الذهاب إلى الهوية. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحمو هو الموت. نتائج ذهاب العفة، نتائج نوم وندبت، الشيطان يتدخل في كل هذه الأمور حتى يثير الغريزة الجنسية فتقع الكارثة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو ولا تزنون أبدا ولا تقربوا، وهو سقر غير الحد لا تشرب الماء أبدا، لا تقترب من هذا لا تقترب إليه وزق ولزوة، فما بالك بالوقوع؟ لأنه شغل قل الهند غير التبديد أصزوه غير غرض الطفغية لابد تسوه، إذا لا أقترب إليه. ربي سبحانه وتعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنتيجة كيف تكون؟ النتيجة لابد من النتائج. كل قني ليسني لزاني زنا إما رجل أو امرأة شاب أو شاب، و الخلاص لابد إلا أن يخلص الدنيا ربي سبحانه وتعالى يوجد، لأنه الزاني المحصن ونلا الزاني متزوج يعاقب بأشنع عقوبة وأشدها، وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره. وكان لغرن غتوت يعني الإمام العادل والنزنا يقن حديثنا وهو متزوج أدي توبي أدي توج ألزجل أدي يعني في حفرة الإمام أتي سوطة أما سيك تحفير ألزجل أدس جماعة من المؤمنين أتشمر نضغاغن لكراد لكراد أتشمر لكراد أدبدا بسم الله أترجم الدمت. هذا هو العذاب أين دو بتلك غنصن شنين إلى جنحد أديبدا مقدمات الفاحشة حتى يقع فيها أين دو نحذر كل يعني يعرف السم ليتقى بندم يرزم تطوانص بشك أدي السم يعني وليقر بندم شين ما همي قرن غموني همي لك غزوناتنا أبدا، من باب يعرف السم ليتقى ومن باب لن معنا شباب ومن باب لك في شهر الذي نكبح فيه جماح أنفسنا ومن باب أنه سبل الغواية والفاحشة انتشرت في كل مكان. إذا ليذوق وبال أمره وليتألم اللي يتألم كل جزء من جسده كما استمتع في الحرام، كما استمتع كل جسم كل نقطة في جسمه استمتعت بالحرام كذلك يتألم هذا الجسم، يتألم كل نقطة في جسمه تتألم وحتى الموت. والزاني الغير المتزوج كذلك، الزاني الشاب الغير المتزوج يجلد 100 جلدة مع ما يحصل له من الفضيحة بشهادة طائفة من المؤمنين لعذابه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لابد اكتجمعت الدول اكتجمعت مدن مثلا أتوني قنون شاني الله أصلا زقني مدن مغتم جيدا قال حمو لكم السوء أدي توجلد وكل غرنغ الحدود أدي توجلد فلان بن فلان لأنه زاني أدس لك كل مدن أدي توجلد ست مدن بشي كدر قبن أدي رقب الخزي أدي تسحشم ست مدن